بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم دروس الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في تكملته لشرح نظم لامية المنسوخ للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، والتي ألقيت ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 32 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزي الشيخ الشارح خير الجزاء. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في لاميته، ومن كتاب الجنائز: ثم الجنازة قد كان القيام لها ولم يقم آخرا فالنسخ محتمل، ولم يصلي على المدين مات، ولم يترك قضاء إلى أن دينه حملوا. محتمل ومحتمل، يأتي هذا وهذا كله، ومحتمل أوجه هنا، ودينه حملوا. محتمل ومحتمل، ومحتمل أكثر أوجه، ودينه حملوا يعني الصحابة. نعم. وآخر الأمر صلى، ثم قال: ومن يموت مدينا علي الدين أحتمل. علي الدين، علي الدين. نعم. وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يموت مدينا علي الدين أحتمل. نعم. ولا صلاة على أهل النفاق والاستغفار. ولا استغفار قط. ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا أشركوا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. نعم. أن تجعل لله ندا وهو خلقه. نعم. ولا صلاة على أهل النفاق ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. وفي المقابر نهى عن زيارتها. نهي. وفي المقابر نهي عن زيارتها. نهي، ما هو هكذا؟ نعم. وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. ورخصة بعد مخصوص بها الرجل، أي الرخصة بعد ذلك فقطعت عن الإضافة، قيل بعد. نعم. وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعانكم الله علي في النيابة عن إخواني، وإن كنت والله وإخوتي وأنتم إن شاء الله ما نحب الاعتذارات، ولكن لله قضاءه جل وعلا، والأصل أن الأول فالأول، وما دام الإنسان قد التزم فينبغي له أن يلتزم، إلا أن يأتيه المرض المقعد أو الحرج الشديد، أما أن يكون يتعارض مع عمل آخر فالواجب إذا كان قد أعطى وعدا يلتزم به ويؤخر الآخر، إلا إذا كان الآخر هو أقدم منا مثلا في هذه المسألة أو منك في موعدي معه فيعلمنا من بدري. ولكن على كل حال هم محسنون وما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. فأنتم اصبروا علينا في نيابة الفاعل عن الفاعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الخمسة ومن كتاب الجنائز: أي ومن المسائل التي قيل فيها بالنسخ في كتاب الجنائز ما سيأتي. فذكر رحمه الله تعالى أولا المسألة الأولى في الباب هي نسخ القيام للجنازة، والمسألة الثانية الصلاة، ترك الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاء، والثالثة الصلاة على أهل النفاق، والرابعة النهي عن زيارة القبور ثم الترخيص فيها بعد ذلك. هذه أربع مسائل ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ولنبدأ بالأولى وهي قوله: ثم الجنازة قد كان القيام لها ولم يقم آخرا فالنسخ محتمل أو محتمل، هذا وهذا. يشير الناظم رحمه الله بهذا البيت كما قلنا إلى القيام للجنازة، وهذه المسألة فيها أحاديث وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الأحاديث حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، عنهم جميعا، سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر عن عامر بن ربيعة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. فهذا معنى قوله قد كان القيام لها، وهو قوله فقوموا لها حتى تخلفكم، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم بضم التاء المثناة الفوقية وفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام مكسورة، أي تجعلكم وراءها. والمعنى قوموا لها حتى تتجاوز، فإذا صرتم خلفها وقد مضت وتقدمت فاقعدوا، هذا معناه. وهذا إذا مرت على من ليس معها، يعني ككوننا الآن مثلا في هذا المجلس لو كنا على الطريق ومرت بنا هذه الجنازة محمولة، فإننا نقوم حتى تتعدى ونصبح نحن خلفها قد تقدموا بها. فهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفكم أو توضع. وهذا الحديث خرجه أحمد والستة وغيرهم، وجاء عند أحمد بسند صحيح أن ابن عمر وهو أحد رواة هذا الحديث رضي الله عنهما كان إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وهذا عند الإمام أحمد بسند صحيح في المجلد الثالث من المسند. والحديث الثاني في المسألة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مر بنا، وفي لفظ مرت بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، وكان يهود عليهم من الله ما يستحقون هنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة وليسوا أهلها وإنما هم وافدون عليها، وأما أهلها فهم العرب الأوصلة القدماء القادمون إليها من اليمن، وإنما هم جاءوها بعد ذلك وساكنوهم. فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وهذا اللفظ خرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه، والحازمي في الاعتبار، وجاء عند مسلم رحمه الله في الصحيح أنه صلى الله أنه صلى الله عليه وسلم لما قالوا له هذا القول قال عليه الصلاة والسلام إن للموت فزعا، إن للموت فزعا. فهذا منه صلى الله عليه وسلم كالتعليل للقيام. وجاء في الباب أيضا حديث ثالث عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، ورابع عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنهما كانا قاعدين بالقادسية في العراق، فمر عليهما رضي الله عنهما بجنازة فقاما، فقيل لهما في ذلك يعني كل ما في قيامهما، كانا قاعدين بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما في ذلك يعني كل ما، بماذا قيل لهما؟ قيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني من أهل هذه البلاد، من أهل العراق، يعني من أهل الذمة، يعني ليست مسلمة، هذا معنى. فقيل لهما، جاء في بعض الطرق تفسير هذا، فقيل لهما في ذلك يعني كل ما في قيامهما، ماذا قيل؟ جاء تفسيره أنه قيل لهما إنها يعني هذه الجنازة من أهل الأرض، يعني من أهل هذه البلاد، وأهل تلك البلاد أيام الفتح ما كانوا مسلمين. نعم، من أسلم ودخل في الإسلام أمره واضح، لكن من بقي؟ بقي على الذمة، فالمراد أنها من أهل الذمة. فقال رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له يا رسول الله إنها جنازة يهودي الذي مر معنا قبل قليل. أنتم الآن تقولون لنا كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون إنه من أهل الذمة ما هو مسلم، قد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه بجنازة فقام لها، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا، أليست نفسا. متفق عليهما يعني على الحديثين عن هذا وهذا في الصحيح. فاحتج في فعلهما بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم شبيها لهذا الذي حصل لهما. والحديث الخامس في ذلك ما جاء من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها جنازة فقوموا لها إذا مرت بكم جنازة فقوموا لها فإنما تقومون لمن معها من الملائكة. فهذا فيه تصريح بما بسبب قيامنا، فإنما تقومون لمن معها من الملائكة، يعني المشيعين، إن كانت مؤمنة وإن كانت كافرة كما جاء في الحديث. نعم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض الأئمة من حيث سماع أبي بردة ابن أبي موسى من أبيه، فإنه منقطع، ولكن له شاهد بسند صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه، له شاهد بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه بنحو هذا الحديث. ففيه يقول رضي الله عنه: مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقيل له صلى الله عليه وسلم: إنها جنازة يهودي. فقال: إنما قمنا للملائكة، إنما قمنا للملائكة. وهذا الحديث عند النسائي في الصغرى مجتبى. فهذه الأحاديث وما كان مثلها مما لم نذكره، الآن كم حديث؟ 6، أليس كذلك؟ هذه 6 أحاديث ورد عن صحابة آخرين، نعم، في هذا الباب أحاديث على هذا النحو. هذه الأحاديث كلها كما سمعتم حفظكم الله دالة على أن الجنازة إذا مرت بأحد فإنه وهو قاعد فإنه يشرع له أن يقوم لها كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الناظم رحمه الله يشير إلى أن هذا الحكم قد نسخ، حيث قال: قد كان القيام لها، يعني في أول الأمر، ولم يقم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخرا. فالنسخ محتمل ولم يجزم فيه لأن المسألة فيها خلاف، لم يجزم به رحمه الله لأن المسألة فيها خلاف. والناسخ لهذه الأحاديث معشر الأحبة على قول من قال بالنسخ هو الآتي من الأحاديث، الناسخ للأحاديث المتقدمة وهي القيام، نعم، الناسخ له على قول من قال إن الأحاديث المتقدمة منسوخة هو ما يأتي: أولا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره صلوات الله وسلامه عليه، حيث روى رضي الله عنه في هذا الباب الحكم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة ثم جلس، يعني قام أولا ثم جلس آخرا، هذا هو، ولم يقم آخرا، كان يقوم ثم جلس. وهذا معنى قول الناظم: قد كان القيام لها ولم يقم آخرا، كان يقوم للجنازة ثم جلس. خرجه مسلم وغيره، لكن اكتفيت بمسلم رحمه الله لأنه رحمه الله أحد صاحبي الصحيح في تخريجه لهذا الحديث. قال الترمذي، وهذا يدلكم على أن الحديث عنده. نعم، قال الترمذي رحمه الله بعدما خرجه: العمل على هذا عند بعض أهل العلم، ما هو كلهم. فهذا معنى قول الناظم، فالنسخ محتمل، ممكن وممكن. قال الترمذي رحمه الله بعدما خرج هذا الحديث: نحن اكتفينا بمسلم لأن المقصود إثبات الصحة لا الاستيفاء في التخريج. قال رحمه الله بعدما خرجه: العمل على هذا عند بعض أهل العلم. وقال الشافعي: هذا أصح شيء في هذا الباب، يعني حديث علي، وهذا الحديث ناسخ للأول. هذا قول من؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه، رضي الله عنه من فقيه. نعم، قال: وهذا الحديث، يعني حديث من؟ حديث علي، ناسخ للحديث الأول: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وقال أحمد، هذا كل كلام الترمذي رحمه الله. الترمذي كتابه عظيم، يتميز بهذه الميزة وهي حكاية مذاهب الأئمة الفقهية. يقول رحمه الله: وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لن يقم. واحتج، يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأنه صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قام ثم قعد. هذا كلام الترمذي رحمه الله بعدما خرج هذا الحديث. فاستفدنا من كلام الترمذي التصريح بأن الشافعي يقول رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله يقول بالنسخ، وأحمد لم يقل به. والحديث الثاني في الباب أيضا عن علي، لكن فيه زيادة ستأتينا، وهذه الزيادة مهمة نعقلها أيضا. رواية أخرى عن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم. قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة. فعل ولا لا؟ حكاية فعل. كان يقوم صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قال: وأمرنا بالقيام. فبالنسبة لنا نحن إيش؟ أمر، أمرنا، قام عليه الصلاة والسلام هو بنفسه وأمر أصحابه، قال: وأمرنا بالقيام. ثم جلس وأمرنا بالجلوس. والزيادة هي قوله: وأمرنا بالجلوس. الزيادة هي قوله: وأمرنا بالجلوس. فاعقلوها، فإنها محك وسنحتاج إليها. وإسناده جيد، إسناد هذا الحديث جيد. أصله هو الذي تقدم في مسلم ولا لا؟ قبل قليل، لكن الزيادة هذه ليست في مسلم، هي عند من؟ أحمد وأبي داود وابن ماجه بإسناد جيد. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه أن يهوديا قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، يهودي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة، فماذا قال اليهودي؟ قال: هكذا نفعل. وفي لفظ: هكذا يفعل. وفي لفظ: هكذا كنا أحبار يهود نفعل. يخبر عن من؟ عن اليهود أنهم كانوا يقومون للجنازة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا لما قال له اليهود هذا القول في هذه المناسبة: اجلسوا وخالفوهم، اجلسوا وخالفوهم. فالأول حديث من؟ حديث علي عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قال: وأمرنا بالجلوس. هنا حديث عبادة بين لنا السبب في إيش؟ في أن النبي عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام أمرنا إيش؟ لأن اليهود هذا المندوب منهم هنا رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا أحبارنا علماءنا يفعلون. أيوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، أجلسوا، خالفوا اليهود. لكن معشر الإخوة والأبناء، هذه الرواية وكل ما فيها، واصبروا معنا قليلا في تحقيق القول فيها. فهذه الرواية وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اجلسوا وخالفوهم، تكلم على إسنادها، تكلم على إسنادها، وذلك أن فيها رجلا ضعيفا، أن فيها رجلا ضعيفا. حيث خرج الحديث هذا من سمعته ممن تقدم ذكره، وهم من؟ نعم، وهم أبو داود رحمه الله تعالى، ومن؟ وأحمد رحمه الله تعالى، ومن؟ وابن ماجه. فيها بشر ابن رافع الحارثي، وقد قيل عنه ليس بالقوي، وقال فيه البزار، هذا قال فيه أبو عيسى الترمذي ليس بالقوي، وقال فيه البزار لين، بعدما خرج روايته لين الحديث، والعلماء على تضعيفه. لكن هذه الرواية لها شواهد، فأما الأمر بالجلوس فيشهد له حديث إيش؟ حديث علي، أليس كذلك؟ نعم، يشهد له حديث علي، ويشهد له أيضا ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا في هذا الباب من أمره صلى الله عليه وسلم بالجلوس. ولذلك فالحق مع من حكم له بالحسن، الحق مع من حكم له بالحسن. فإنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، والحسن لغيره حجة في أصح أقوال العلماء، أليس كذلك؟ بلى. ولهذا فكل من قال، كل من قال إن حديث عبادة، نحن نجمل لأنه جمع من العلماء قالوا بهذه المقالة فما نستطيع نكررها عن كل أحد، كل من قال إن حديث عبادة هذا صريح في الأمر بالجلوس والنهي عن القيام، لكنه لا ينتهض يعني ضعيف الإسناد، نقول ما دام قد سلمتم بأنه صريح وما بقي إلا القول فيما في إسناده فالحديث له شواهد. وما دام له شواهد يحسن بها فحينئذ يكون صالحا للاحتجاج. وقد أحسن الشيخ ناصر رحمة الله عليه في هذا، إذ حسن الحديث، حسنه في السنن سنن أبي داود، وحسنه رحمه الله في ابن ماجه صحيح ابن ماجه، وقبل ذلك في المشكاة والإرواء، قبل ذلك في المشكاة والإرواء حال عليها. فالشاهد أن هذا الحديث حديث حسن شواهده، وإذا كان كذلك فإنه مع حديث علي دالان على ما؟ دالان على النفس، مع حديث علي دالان على النسخ. وقد قال بالنسخ الأئمة الثلاثة، الإمام مالك رضي الله عنه، والإمام الشافعي رضي الله عنه، والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، هؤلاء الثلاثة كلهم قالوا بالنسخ، وتبعهم طائفة من أهل العلم، ولكن نحن نذكر المشهورين أتباع المذاهب، أصحاب المذاهب المتبوعة هنا. فقالوا إن هذا الحديث حديث علي الأول أصح شيء كما قال الشافعي، وهو دال على النسخ، إذ فيه قام وقعد، قام وجلس، وفي زيادته الثانية أمرنا بالجلوس، وحديث عبادة يدل على ذلك، أليس كذلك؟ فهذه الأحاديث كلها دالة على النسخ. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى عدم القول بالنسخ، ومعه إسحاق بن راهوية، والذي يترجح عندي قول مالك وأبي حنيفة والشافعي، هذا الذي يترجح عندي لظهور أدلته، والنووي وطائفة معه وافقوا أحمد رحمهم الله تعالى. فالذي يظهر لي أن القول بالنسخ في المسألة ظاهر وهو الراجح، والناظم هنا نظمه من المسائل التي قيل فيها بالنسخ، لكنه هو لم يقطع فيه بشيء نظرا للخلاف الموجود في المسألة. فهذا ما يتعلق بهذه القضية. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يصلي على المديون، هذا البيت الثاني، مات ولم يترك قضاء إلى أن دينه احتملوا، يعني أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهو يشير بهذا البيت إلى ترك الصلاة على من مات وعليه دين ولم يترك له قضاء ولم يتحمله عنه أحد، لم يتحمله عنه أحد. وهذا قد كان في أول الأمر، ويدل عليه الأحاديث الواردة في هذا، وقد أشار إلى ذلك الناظم رحمه الله بقوله: وآخر الأمر صلى. وإذا كان آخر الأمر صلى فهو صريح في النسخ. ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين احتمل، أو علي الدين. يشير بذلك إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، كان عليه الصلاة والسلام، هذا حديث أبي هريرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، متوفى وعليه دين، فيسأل صلى الله عليه وسلم ما ترك لدينه من قضاء. ما ترك لدينه من قضاء؟ قال رضي الله عنه: فإن حدث أنه ترك وفاء وإلا قال صلوا على صاحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في أول الأمر، كلما جاءوا له بشخص يصلي عليه قال: هل ترك عليه، هل عليه دين؟ نعم. هل ترك له وفاء؟ فإذا قالوا نعم صلى، قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلما فتح الله الفتوح يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم، والفتوح التي فتحت على النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب إذ توفي عليه صلوات الله وسلامه ورفع إلى الرفيع الأعلى في روحه الطاهرة، وبقي فينا جسده الشريف صلى الله عليه وسلم ما رفعت روحه إلى الرفيق الأعلى إلا وقد دانت جزيرة العرب بالإسلام، وكانت الزكاة تساق إليه صلى الله عليه وسلم من كل مكان بعد أن يقضى قضاء أهل تلك الجهات ما فاض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تأخذ من أغنيهم ترد في فقرائهم، فما فاض أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يجمعه في الحمى، حمى المدينة، وحمى المدينة منطقة يقال لها النقيع، يعرفها أهل المدينة بعد اليتمى، فذاك حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمى هذا المكان للإبل التي تأتي من الصدقة فكانت فيه، وما خف كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد لما فتح الله، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. فهذا معنى قول الناظم: علي الدين أحتمل، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذ يجيء له بفقير من أصحابه عليه دين وما ترك له وفاء صلى وقال دينه عليه أنا أقضيه صلوات الله وسلامه عليه في بيت مال المسلمين مما أفاءه الله جل وعلا عليه صلوات الله وسلامه عليه من الخير والفتوح، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة. ولقد قال لأصحابه يوم حنين: والله لو كان أفيء علي بعدد هذه العظاة، يعني هذه الأشجار ذات الشوك، لقسمته فيكم جميعا ولا تجدونني بخيلا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يسأل: ترك وفاء؟ قالوا نعم صلى، قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. فلما وسع الله وفتح عليه الفتوح قال: هذا الذي سمعتم. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية عند البخاري رحمه الله فمن مات ولم يترك وفاء. فهذا اللفظ في هذا الحديث صريح في النسخ، صريح في النسخ لهذا الحكم، وهو ترك الصلاة على من؟ على من كان مدينا، وأنه كان في أول الأمر منه صلى الله عليه وسلم. ونسخ بتحمله صلى الله عليه وسلم بهذا النحو. وعلى هذا فمن لم يترك وفاء فيكون الحق، إذا كان ليس له ميراث يكون الحق في هذا على من؟ على إمام المسلمين في بيت مال المسلمين، إن عفي عنه من غرمائه فالحمد لله، وإلا فهو ممن يجب لهم الحق في بيت مال المسلمين، فيتولى عنه ذلك إمام المسلمين ويقضي عنه دينه أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه هي المسألة الثانية في هذا الباب، وهي قوله رحمه الله: وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمله. المسألة الثالثة هي قوله: ولا صلاة على أهل النفاق، يعني من مات منافقا من المنافقين، من مات من المنافقين. فيشير بهذا رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الآيات في هذا الباب، وهي قوله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهذا نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من؟ على المنافقين. فهذا كان منه صلى الله عليه وسلم قد حصل، حيث صلى على رأس النفاق وهو عبد الله ابن أبي ابن سلول، تسلية لخاطر ابنه عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه، فإن ابنه كان من خلص المؤمنين وأبوه كان رأس المنافقين، فسبحان من يخرج الطيب من الخبيث، فسبحان من يخرج الطيب من الخبيث، وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل لعنه الله، يعني بالأعز نفسه ومن معه، والأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فوقف له ابنه قال: والله ما تدخلها حتى تقر أنك أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الولاية لله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. بدأ بالآباء لأن لهم الفضل عليك فهم سبب في وجودك، ثم ثنى بالأبناء أو أبناءهم لأن العاطفة عليهم أكثر لأنهم منك خرجوا في هذا. فشاهدنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي بن سلول، بل قبل ذلك أعطى ابنه ثوبه عليه الصلاة والسلام، كفن فيه هذا المنافق وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبذ عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، فكل ذلك إرضاء لولده رضي الله تعالى عنه. ثم في الشطر الثاني يقول: ولا استغفار قط لمن بالله قد عدل. يشير به الناظم رحمه الله إلى قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهذا كان قبل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لهم زدت. لكن هذه الكلمة عند العرب لا يقصدون بها العدد، وإنما يقصدون بها كثرة الأمر، مثل ما نقول نحن اليوم: والله لو تجي 1,000,000 مرة. ما يقصدون العدد لكن يقصدون الكثرة، لو تجي 1,000 مرة ما. فالمقصود من هذه العبارة عند العرب الكثرة، فهنا لو تجي 70 مرة المقصود بذلك الكثرة لا عين العدد، فالعدد هنا غير مراد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت. ف فجاء بعد ذلك النهي من الله تبارك وتعالى. لما؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله، والله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الفاسقين كما جاء ذلك في الآية. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فأشار رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة، فقد كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يستغفر، ثم جاء بعد ذلك النهي عن هذا. وهذا في قوله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، وهي قوله: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقوله في الدعاء: واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. فلما نهي عن ذلك ترك. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم، أواه رجاع، وحليم أمره واضح. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أول الأمر يستغفر ويصلي، ثم نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فلا صلاة ولا استغفار على هؤلاء المشركين لأنهم عدلوا بالله تبارك وتعالى وماتوا وهم كفار بالله تبارك وتعالى. وصدور المغفرة من الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا لأهل التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا هو، ففيه بيان عدم المغفرة لهؤلاء المنافقين، وإن أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لهم، لأنهم كفروا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا منسوخ، قد كان ثم نسخ، وهذا مما حصلت فيه موافقة أمير المؤمنين من؟ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وجبذه لما قام صلوات الله وسلامه عليه للصلاة. نعم. بعد ذلك قال رحمه الله، وهذه هي المسألة كم؟ الرابعة: وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد، مخصوص بها الرجل. الرجل في المقابر نهي مبتدأ مؤخر، والخبر تقدم عليه وهو قوله: وفي المقابر، الجار والمجرور، هذا هو الخبر. وبعد مبني على الضم على حذف المضاف ونية معناه، ومعنى ذلك في هذا: ورخصة بعد ذلك، أو بعد جاءت مخصوص بها الرجل. ومخصوص، مخصوص اسم مفعول خبر مقدم، والرجل مبتدأ مؤخر. تقدير الكلام الرجل مخصوص بها، يعني بهذه الرخصة. وفي هذا البيت إشارة إلى ما ورد في صحيح مسلم. رحمه الله من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم، الحديث المشهور، كنت نهيتكم، الحديث المشهور في هذا، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فزوروها. وجاءت الزيادة عند الترمذي وغيره: فإنها تذكر الآخرة. فهذا الحديث فيه ذكر الناسخ والمنسوخ في دليل واحد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وعند الترمذي: فإنها تذكر الآخرة. وجاء أيضا عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود زيادة: بدل فإنها تذكر الآخرة هنا تزهد في الدنيا. صحيح، لأن الموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكر في قليل إلا كثره، يقتنع الإنسان، كم سيجمع سيتركه ويغادر، فيقتنع بما يحصل به الكفاية والراحة له في الدنيا، ما يؤمن به معاشه، فلا يجهدها فيما هو أكثر من ذلك ما دام سيفارقه، ويقبل على المهم وهو البناء للآخرة، فيزهد في الدنيا. وهكذا ما ذكر في قليل في كثير مما تتطلع إليه النفوس وتشرئب إليه أعناقنا عند ذوي الثرى، فكثير من النفوس تتمنى أن تكون مثل هؤلاء، لكن إذا نظرت إليهم ونظرت ونظرت وإذا بهؤلاء أنت وإياهم سواء لفافتين، وفي متر أو متر وقليل في حفرة واحدة، ولكن الموفق من وسعت له حفرته هذه وأحسن مسكنه عند الله يوم القيامة، فيقتنع: أنا وإياه نأكل سواء وندخل سواء ونخرج سواء، وإن اختلفنا في المسكن والملبس والمأكل والمركب. والنهاية هي هذه: فإنها تزهد في الدنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله، فيورثك إيش؟ الزهد. ولا ذكر في قليل إلا كثرة، فيورثك القناعة. في الأول يورث الزهد في الدنيا أنها ليست شيئا، وفي الثاني يورثك القناعة باليسير الذي بين يديك. ملك كسرى عنه تغني كسرة، ومن البحر اجتزاء بالوشل، الماء القليل كفكيك وأنت قرير العين. هذا هو. فالشاهد عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود قال: تزهد في الدنيا. فالشاهد أن هذه الأحاديث أو هذا الحديث ذكر فيه الناسخ والمنسوخ، وهو قول الناظم: وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد، وهي قوله: فزوروها. هذه الرخصة بعد، فالكل متفق على أن هذه رخصة، وهي دالة على مشروعية زيارة المقابر لما فيها من الأثر الطيب على العبد المسلم. وأما قوله رحمه الله: ورخصة بعد مخصوص بها الرجل، فهذا محل كلام عند أهل العلم. هل الرخصة فزوروها تعم الرجال والنساء، أو أنها خاصة بالرجال؟ ف فالناظم رحمه الله يقول إن الرخصة خص بها الرجال فقط، وأما فيما يختص بالنساء فقد جاء في الحديث الذي تعرفونه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. وهذا الحديث عند الترمذي وابن حبان وغيرهم. وقال الترمذي بعدما خرجه: هذا حديث حسن. ثم قال: وفي الباب، يعني في هذا الصدد هذا الموضوع، عن ابن عباس وحسان. ثم قال: وقد قال بعض أهل العلم هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث لعن زائرات القبور كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. فلما رخص صلى الله عليه وسلم دخل في رخصته الرجال والنساء. ولكن في الحقيقة هذا القول يحتاج إلى ما؟ إلى ذكر التاريخ، على أن هذا هو الأول، وأن هذا أي هذا هو المتأخر فيدخل فيه الرجال والنساء. والحق في هذه المسألة أن هذا النهي عام استثني منه الرجال، وأما النساء فلهن حكم آخر وهو ما ورد من نهيهن بالخصوص في الأحاديث هذه التي فيها نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارتهن للقبور. والمسألة معروفة مبسوطة في هذا في كتب الاعتقاد. وبهذا ينتهي كتاب الجنائز، ولعلنا نأخذ كتاب الزكاة. نمشي؟ نمشي؟ طيب، هات. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن كتاب الزكاة، وبالزكاة فمن وبالزكاة فمن حق فعن حق الحصاد عفي، يعني قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. قال: وبالزكاة فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل، وقيل بل هي فرض وهي مرحمة وهو مرحمة، هي فرض الزكاة وهذا زيادة رحمة. آتوا حقه يوم حصاده، يعني زايد فوق المفروض. نعم. وقيل بل هي فرض وهو مرحمة. وقيل بل هي فرض يعني الزكاة، وهو مرحمة يعني قوله: وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا فوق المفروض، هذا زيادة من المتصدق وله في ذلك الأجر. نعم، لما فيه من الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. نعم. وقيل بل هي فرض وهو مرحمة، والله قد ذم قوما هم به بخلوا. ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. نعم، هذه الثلاثة الأبيات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة يقول: وبالزكاة فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل، ثم قال وقيل، هذا قول ثاني، بل هي فرضه وهو مرحمته، والله قد ذم قوما هم به، يعني آتوا حقه، به بخلوا. فيشير الناظم رحمه الله تعالى إلى ما ورد في كتاب الله جل وعلا في سورة الأنعام في ذلك، وهو قوله جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. معروشات يعني تقوم على العرش مثل العنب، ما يقوم على ساقه وإنما يبنى له العرش. معروشات وغير معروشات مما تقوم على سوقها، والنخل والزرع مختلفا ألوانه، مختلفا أكله، مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. هذا هو. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه سورة آية الأنعام. وقد اختلف العلماء في هذه الآية والحكم المذكور فيها، هل هذه محكمة أو منسوخة؟ ومحمولة على الندب حينئذ تكون. فذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن الآية محكمة، وأنه يجب على الحاصد يعني الزارع صاحب المزرعة يوم الحصاد أن يعطي من حضر من المساكين، يعطي هذا قليلا طعمة، ويعطي هذا قليلا طعمة، ويعطي هذا قبضة من الرطب، ويعطي هذا قنديلا من العنب، عنقودا من العنب، ويعطي هذا قنوا من الرطب والبلح البسر. على هذا القول إن الآية إيش؟ محكمة غير منسوخة، فيجب على المالك أن يعطي شيئا لمن حضر من المسلمين من الضعفاء من الفقراء عند الحصاد، عند الحصاد. وممن ذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعطاء، ومجاهد، وسعيد. فحينئذ تكون الآية محكمة. فالزكاة شيء وهذا فوق، أي نعم يعطي. ومنهم من ذهب إلى أن الآية هذه مكية ومنسوخة بالزكاة، وممن ذهب إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، رضي الله عنهم، عبد الله بن عباس. وبهذا القول قال الحسن البصري ومحمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي المعروف بابن الحنفية، محمد بن علي ابن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، تمييزا له عمن كانوا من فاطمة رضي الله تعالى عنها، قد كان عاقلا حليما حكيما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل له: لماذا أبوك إذا جاءت المهام يقدمك ويخلف الحسن والحسين؟ إذا جاءت مشكلة ممكن يكون فيها ما فيها، فهذا السؤال فيه إثارة، لكنه وقع عند العاقل ابن العاقل، قال لأني أنا يديه وهما عينيه، والمرء يتقي بيديه عن عينيه، كلها من جسمه. شوف الجواب، فقطع ألسن هؤلاء فرضي الله عنهم وأرضاهم، وقبح الله الروافض أينما كانوا. نعم، فالشاهد محمد ابن علي ابن أبي طالب، كان ينبغي أن إذا مرت ترجمة لهؤلاء تحفظ أشهر ما قيل أو من كلماته اللطيفة، والشهرة أو الجمال بحسب ذوقك وذوقي، كل واحد يختلف، قد ترى هذه العبارة منه هذا جميلة وأنا أردت أني أجمل، لكن ينبغي لي ولكم ألا نغفل لكل ترجمة أن نحفظ لها من جميل الكلام، فهذا من جميل كلامه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وإخوته وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميعا. فالشاهد ابن عباس ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، والحسن البصري والنخعي وطاووس وقتادة وابن جريج وغيرهم ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة بالزكاة، لأن هذه الآية مكية والزكاة كانت بالمدينة، والزكاة إنما فرضت في السنة الثانية بعد الهجرة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. فحينئذ يبقى ما في الآية ندبا، إن تصدقت فالحمد لله، وإلا فلا شيء عليك في هذا، فهو على الندب، على الندب. وقد خرج أبو داود السنن والإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل 11 أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين، كل 11 من التمر يؤخذ منها قنو، 10 أوسق 11 يؤخذ منه قنو ويعلق في المسجد، لمن؟ للمساكين. من هم؟ أهل الصفة أضياف الإسلام رضي الله عنهم، كأبي هريرة ومن معه. يقول كنت امرأة مسكينة صحبت النبي على ملء بطني، ما معي شيء غير ملء بطنه ما فيه، لكن كم لأبي هريرة من الذكر رضي الله عنه، حفظ على هذه الأمة أمر دينها رضي الله عنه. قال أما المهاجرين فكان يشغلهم الصفق بالأسواق، أغراب في المدينة يتكسبون، وأما الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، لهم مزارع، لما تقول اليوم استراحة تذهبون إليها لإصلاحها، أما أنا لا تجارة ولا مزرعة، وأنا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد على ملء بطني، يأكل من هذا القنو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا القنو، من كل 11 وسق من الأوسق يخرج من 11 قنو يؤتى به فيعلق، والتعليق في المسجد له حكمته، التمر إذا كان رطب وما حفظ مبرد يخرب، فما هو العمل؟ قبل أن تأتي الثلاجات كان آباءنا وأجدادنا يعملون له التجفيف القريب من القصب، هذا اليابس. نعم، اليوم الناس ما يعرفون القصب، يقولون التمر القاسي حجر، رحت عند بعض المحلات قريبة في شارعنا هذا، قال تبغى تمر حجر؟ قلت عطني حجر تمر، تمر حجر؟ أنا التمر حجر، من يأكل تمر حجر؟ فما يعرفون هذا، التمر هو المكنون وذاك الرطب، والبلح هو البسر، هذه أنواعه. فقال تمر حجر، فالشاهد كان يعلقه الناس في ذلك الحين لأنه ما عندهم شيء يحفظ فيه رطبا كما هو الآن، تدور السنة ويأتي الحول كأنك الآن خرفته، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يعلقوه في المسجد، لما يضربه السموم فيجف قليلا فتضمر الحبة وينشف عليها القشرة ويبقى معهم طول الوقت. فكان إذا قام الجائع خبطه ضربه هكذا فيهل ويأخذ حاجته منه ويأكل ويمشي، وهذا جاء في سنن أبي داود. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج من كل 11 وزق من التمر قنو يعلق في المسجد للمساكين. وسند هذا الحديث في أبي داود جيد، سنده جيد في أبي داود. وعلى كل حال فالظاهر من قول العلماء في هذه الآية أنها منسوخة بالزكاة، أنها منسوخة بالزكاة. ويبقى هذا مرحمة، رحمة من الناس ببعضهم. والزكاة والمال ليس فقط يجب فيه الزكاة، فأنت تتصدق بقدر ما تجود يجود الله تبارك وتعالى عليك. ثم قال رحمه الله تعالى: ورفع إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول. يشير بهذا رحمه الله تعالى إلى ما؟ إلى مسألة تقديم الصدقة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المناجاة، وهي ما قاله الله تبارك وتعالى لنا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر. فهذه الآية قد جاء تفسيرها عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إن المسلمين أكثر المسائل، إن المسلمين أكثر المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شق عليه، كل واحد يسأل حتى شقوا عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما قال ذلك، يعني هذه الآية قدموا بين يديه صدقة، فلما قال ذلك ظن كثير من الناس، ظن يعني كف أمسك، ليس من الظن الذي هو التوقع، لا، لكنهم ظنوا وكفوا عن المسألة. ما دام المسألة فيها تصدق بين يدي فما كل واحد يستطيع أن يأتي، لا بخلا لا، لكن هذا يستطيع وهذا ما يستطيع، طيب خلاص هذا اللي ما يستطيع الآية تقول له قدم سيكف مع دساعين، والذي يستطيع سيخف أيضا، فالذي لا يجد يكف، والذي يجد سيخف يحسب حسابه. فحين ذلك خفف الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة سؤالات هؤلاء السائلين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلما قال الله ذلك ظن كثير من الناس، شوف الدقة في التعبير، كثير ما قال كلهم، ظن كثير من الناس يعني أمسكوا وكفوا عن المسألة، فأنزل الله عز وجل بعد هذا: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم الآية. فوسع الله عليهم ولم يضيق، وجاء أيضا في هذا الباب في تفسير هذه الآية عند الترمذي وأبي يعلى وابن جرير الطبري في تفسيره وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش ما ترى؟ قال دينار. قلت لا يطيقونه. قال نصف دينار. قلت لا يطيقونه. قال قلت شعيرة حبة شعير. قال صلى الله عليه وسلم إنك لزهيد. شعيرة إيش تغني؟ هو قال دينار. قال له دينار كثير. دينار 12 درهم. دينار 12 درهم. إذا كان المهر مهر بناته صلى الله عليه وسلم 70 درهم. لما رآهم يعطون من الفضة أكثر من ذلك الفضة غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله أنتم تنحتون من الصخر. كيف لو رأى اليوم صلى الله عليه وسلم ماذا عسى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه؟ ومع ذلك قد أخبر بهذا البلق والسرف الذي سيكون في آخر الزمان. الشاهد قال لدي علي رضي الله عنه قال كم دينار؟ قال ما يطيقون. قال له نصف. قال ما يطيقون كثير. ألف شعيرة. قال له زهيد يعني لا تنزل مرة ولا ترتفع مرة. فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية. فخفف الله عن هذه الأمة. لا والمراد بالشعير مو الحبة يأكلها هذه ما تؤكل. لا تفهم أن حبة يجيب حبة شعيرة لا يعني بس الدينار ما هو ذهب ها الدينار ذهب فالمقصود يأتي بوزنه من الشعير يعني ما يقابل حبة شعير من هذا الدينار الذهبي. تأخذ هذه الحبة الشعير وتأخذ كسرة من الدينار تزنها تأتي بها هذا المقصود. حبة شعير ما يأكلها لا هذا المقصود. فالشاهد خفف الله تبارك وتعالى وأنزل سبحانه وتعالى هذه الآية فكانت من الله تبارك وتعالى رحمة إذ نسخت ما كان يقدم بين يدي النجوى حين مناجاته صلى الله عليه وسلم وسؤاله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج أيضا عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره وهي موجودة بين أيدينا وغيرهم عنه رضي الله عنه قال ما عمل به أحد غيري حتى نسخت. حتى نسخت يعني علي رضي الله تعالى حتى نسخت وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى. وجاء أيضا عنه بلفظ ما عمل بها أحد قبلي ولا أحد بعدي. ما عمل بها أحد غيري قبل ولا بعد حتى نسخت يعني آيات النجوى. قال رضي الله عنه كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم يعني صرفته. يقول رضي الله عنه كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم يعني صرفته. فكنت كلما ناجيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت ولم يعمل بها أحد. الشاهد من ذلك أن هذا الحكم رفعه الله جل وعلا عن الأمة رحمة منه سبحانه وتعالى وتخفيفا ثم وسع على المسلمين بأن يسألوا ما شاءوا من غير أن يقدموا بين يدي نجواهم صدقات. وبهذا ينتهي كلامنا على الزكاة. فإن جاءت مناسبة أخرى ولا اعتذار آخر أكملنا إن شاء الله الصيام. يعني باقي معنا درسين أو يعني ثلاثة فنون: التوحيد والفضائل والفقه. أما الفقه فقد سمعتم إن شاء الله ما عاد يعتذر، بس اعتذر عن اليوم. لكن وشيخنا إن شاء الله الشيخ عبد الرحمن محي الدين إن شاء الله ما يعتذر، لأنه قد كان في الدورة السابقة في جدة يحصل له ما حصل لي الآن، فصرت أنا مثله، ما هو مثلي هو السابق، فكان كلما اعتذر واحد قام مقامه، فأنا الآن مقامه. فإن اعتذر مرة أخرى شرعنا في الصيام، وإلا أنا كنت قد جهزت في الكلام على الصيام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net. وجزاكم الله خيراً.